قلب كتب لتاك وانا اللي ماشي بشبارع المدينة بلاك كل ما اروح باخد الامل وبغض برجع بحضنك لاقي يعني الحب الله اللي بلاني اسبعاني كل مرة بتنزك سيتك قدامي عم بكتب التراك وانا اللي ماشي بشبارع المدينة بلاك كل ما اروح باخد الامل بغيب برجع بحضنك لاقي يعني الحب الله اللي بلاني لسه بعاني لسه بعاني بتشريتي بتشريدي ما خلتني نام كنت كذب البيدي لما اصرخ يا عمري اللي ضايع فيكي احكي عاللي راح احكي عالصاير فيني وكيف كل شي ضاع بتشريتي بتشريدي ما خلتني نام كنت كذب البيدي لما اصرخ يا عمري اللي ضايع فيكي احكي عاللي راح احكي عالصاير فيني وكيف كل شي ضاع شوفي نجمك ماما شوفي كان الجو نزل من السماء كن ملك الكون وفهم لعبي وما ونجح انا ولو يوقف الكل ضدي ما بيدني الا الموت شوفي نجمك ماما شوفي كان الجو نزل من السماء كن ملك الكون وفهم لعبي وما ونجح انا ولو يوقف الكل ضدي ما بيدني الا الموت ربت الوجه صباحي انت جودي فصليني شوفي نجمك ماما شوفي كان الجو نزل من السماء كن ملك الكون وفهم لعبي وما ونجح انا ولو يوقف الكل ضدي ما بيدني الا الموت شوفي نجمك ماما شوفي كان الجو نزل من السماء كن ملك الكون فهم لعبي وما ونجح انا ولو يوقف الكل ضدي ما بيدني الا الموت